بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ ما تبقى من الفصل الثالث الذي عقده المؤلف رحمه الله في منظومته سلم الوصول. وقد مضى أو أخذنا شيئا من هذا الفصل، وهو ما يتعلق بمعنى العبادة وبعض الأعمال التي ذكرها رحمه الله من أعمال القلوب. قال المؤلف عليه رحمة الله: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. معروف أن الرغبة هي الرجاء، وقد تكلمنا عن الرجاء بالتفصيل، والرهبة كذلك تأتي بمعنى الخوف، وقد تكلمنا عن الخوف أيضا بالتفصيل. وذكر رحمه الله الخشوع، والخشوع أيضا من أعمال القلوب. ومعنى الخشوع عند العلماء قالوا هو أن يلين القلب، فإذا لان القلب ورق وسكن وخضع وانكسر بين يدي الله، قالوا هذا هو معنى الخشوع. والدليل ما جاء في السنة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن حضور القلب لا سيما عند التلبس بالعبادة وبطاعة الله، وسكون هذا القلب، ثم ظهور ذلك على الأعضاء والجوارح، لأنه إذا خشع القلب تتبعه جميع الجوارح وجميع الأعضاء. وهناك لا شك علاقة بين الخوف الذي هو عبادة، وقد ذكرنا ذلك وفصلنا فيه، وبين الخشوع، لأن العلماء أيضا يقولون من معاني الخشوع الخوف والخضوع والتذلل، وهذا يظهر على الجوارح وأصله في القلب ومنشأه القلب. لهذا لما ذكروا أسباب الخشوع قالوا أول هذه الأسباب الخوف، يخاف من الله سبحانه وتعالى، فالخوف من الله يجعل هذا العبد خاشعا خاضعا، لأنه يعلم أن الله معه أينما كان، كما قال الله: وهو معكم أينما كنتم، يعني بمعنى الله عز وجل يعلم فعلك ويعلم قولك ويراقبك. فلما كان الأمر كذلك وكنت خائفا من الله، فستظهر الخشية والخشوع والخوف منه جل في علاه. ولهذا أعظم مراتب الدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو معنى الخشوع، أن يكون القلب حاضرا عندما يعبد ربه ويتلبس بالطاعة ويتلبس بالعبادة. ولهذا قال الله في القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا الخاشع الذي ذلت نفسه وانكسر بين يدي الله، إذا دخل في الصلاة يكون في طمأنينة وفي راحة، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال. فإذا أقيمت الصلاة وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام كان يطمئن وتطمئن نفسه ويشعر براحة، لأن هذا دليل على أن الصلاة تكون بالنسبة للخاشعين فيها من الطمأنينة وفيها من الراحة، حتى لو نزل بالإنسان مصيبة أو نزل به بلاء فإنه يستعين بالصبر ويستعين بالصلاة، وهذا هو الدليل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والآيات في ذلك كثيرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهكذا في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما معنى كانوا لنا خاشعين؟ يعني مع إيمانهم وصدقهم كانوا يخافون ويخشون الله سبحانه وتعالى، وهذا الخشوع كان يلازم قلوبهم لا سيما إذا جاء الخشوع بمعنى الخوف. وكذلك في قوله تعالى والخاشعين والخاشعات، فوصف المؤمنين بأنهم خاشعون، وكذلك المؤمنات وصفهن بأنهن خاشعات، السكون والطمأنينة والتودد إلى الله عز وجل والتؤدة والتواضع بين يديه، كل ذلك يحمل الإنسان على الخوف فيكون خاشعا في صلاته، خاشعا في عبادته، لا سيما إذا سمع المواعظ وسمع القرآن وتدبر كتاب الله، كما قال الله في القرآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هذه ما يتعلق بالخوف من جهة أن من أعظم أسباب الخشوع هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخشوع يكون في الصلاة، وكذلك أيضا الخشوع يكون عند ذكر الله وعند قراءة القرآن وعند التدبر. ويوم القيامة أيضا يأتي الناس في خشوع، الله يقول وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهذا عندما نرى الأهوال والأحوال الذي تكون في ذلك اليوم، تخضع هذه الأصوات هيبة لله سبحانه وتعالى، لهذا قال فلا تسمع إلا همسا، والهمس هو الصوت الخفيف. وذكر المؤلف عليه رحمة الله كذلك الخشية والإنابة والخضوع، وهذه أيضا لها علاقة بالخوف، فالخشية كذلك لها علاقة بالخوف، وقد قلنا من معاني الخوف الخشية وكذلك الرهبة. وذكر أيضا رحمه الله الإنابة، الإنابة لا شك أنها من أعمال القلوب، وهي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. وما معنى الإنابة؟ الإنابة من معاني التوبة، الرجوع إلى الله والانصراف إليه سبحانه مع محبة وخشية، فهذا من معنى الإنابة، أو هذا معنى الإنابة. وأصل كلمة الإنابة في لغة العرب من النوب، والنوب هو التكرار والرجوع، والإنابة من أعمال القلوب، فلما كانت عبادة فلا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. ولما تكلم العلماء عن الإنابة ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أن الإنابة تتضمن أربعة أمور، تتضمن المحبة لله جل في علاه، وتتضمن الخضوع له، وتتضمن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، والإعراض عما سواه. فمن كان قد اجتمعت فيه هذه الأربعة الأمور فهذا هو المنيب. ولا شك أن الإنابة أيضا من أعلى المقامات، ولهذا الله يقول في القرآن: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وكذلك سبحانه يقول: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ووصف الله عز وجل أيضا المنيبين بأنهم يعبدوه ويجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه، كان يدعو بدعاء، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. فكان يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها من أعمال القلوب الرهبة، وكذلك الإخبات لله وأن تكون أواها منيبا. فالإنابة تدل على أن العبد يكون متواضعا لله، تاركا لهواه، مقبلا على ربه. لهذا أمرنا باتباع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكلم ابن القيم في عدة مواضع من كتبه عن الإنابة، وفي أحد هذه المواضع ذكر أن الإنابة عكوف القلب، وضرب مثالا كاعتكاف المسلم ببدنه في المسجد، فهو لا يفارق المسجد بسبب الاعتكاف. وهكذا أيضا الإنابة أن يعتكف القلب. على ماذا يعتكف؟ على محبة الله وعلى الإجلال والتعظيم له جل في علاه. هذه هي الإنابة. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر الاستعاذة والاستعانة. قد تكلمنا عن الاستعاذة، وذكر رحمه الله كذلك أيضا الاستغاثة. فماذا قال رحمه الله؟ قال: والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة أيضا من العبادات، ومعنى الاستغاثة هو نوع من أنواع الطلب ونوع من أنواع الدعاء. وعرفه العلماء بأن الاستغاثة طلب الغوث، وهو لإزالة الشدة، ولا تكون الاستغاثة إلا في وقت الشدة. لهذا في غزوة بدر لما حصل ما حصل في هذه المعركة، وكان المؤمنون أقل من الكفار، والكفار أضعاف المؤمنين، قال الله في القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويقول الله عز وجل أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أجدبت الأرض خرج يستسقي وصلى بالناس، وكان من دعائه كما جاء عند أبي داود في سننه كان يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. فهذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر فتنة الأعور الدجال في آخر الزمان وأن فتنته كذا وكذا، أشار إلى أمور ثم قال: فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. يعني إذا قذفه هذا الدجال، لأن عنده نار وعنده جنة، فناره جنة وجنته نار، فإذا ابتلي الإنسان بهذا الدجال وأراد أن يقذفه في النار، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغاثة بالله: فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. فإذا استغاث بالله وقرأ فواتح سورة الكهف قال عليه الصلاة والسلام: فتكون عليه بردا وسلاما، كما جاء عند ابن ماجه وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. والاستغاثة يريد المؤلف التي هي العبادة، لأن الاستغاثة على أنواع. الاستغاثة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، أما لو أن إنسانا استغاث بأخيه المسلم الحي الحاضر في شيء يستطيع عليه ويقدر عليه فلا بأس بهذه الاستغاثة. أما الاستغاثة بالله والمقصود بها العبادة والتي أمر الله بها المؤمنين وامتدح من كان على هذه العبادة، فهذه لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فالله هو غياث المستغيثين وهو الذي يجيب دعوة المضطرين، فلا يغيثنا إلا الله جل في علاه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالاستغاثة بالله سبحانه وتعالى عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد قلنا هي نوع من أنواع الدعاء لأنها طلب، والمقصود طلب الغوث. لهذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ويدعو في غزوة بدر، فأغاثه الله فاستجاب له وأمده بالملائكة ونصره. أما الاستغاثة الشركية هي أن يستغيث بميت أو بغائب، سواء كان نبيا أو صالحا أو كان ملكا، لا يجوز الاستغاثة بهؤلاء جميعا في شيء لا يستطيعون عليه. الميت لا يستطيع على شيء ولا يسمع، ولو سمع ما استجاب، فيأتي إلى القبر ويستغيث بالمقبور فيطلب منه النفع أو أن يدفع عنه الضر، وقد يطلب منه أن يشفي مريضه أو أن يصنع ويصنع، كل ذلك من الشرك. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا يسمعون، وإذا سمعوا لا يستجيبون ولا ينفعون ولا يضرون. أما الاستغاثة برجل حي وهو حاضر ويسمعك ويقدر على أن ينفعك في شيء هو يستطيعه فلا بأس، وقد جاء ما يدل على ذلك في القرآن، فإن موسى عليه الصلاة والسلام استغاثه ذلك الرجل من ذلكم الرجل الذي هو من آل فرعون، وذاك الرجل كان من بني إسرائيل، فأغاثه موسى وأعانه على هذا الرجل، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه. هذه الأقسام لا بد منها، بمعنى أهل السنة والجماعة يذكرون هذه الأقسام فيفصلون ويقولون هناك استغاثة مشروعة وهناك استغاثة شركية ممنوعة وهناك استغاثة جائزة مباحة لا بأس بها، فالأمر فيه تفصيل. ولهذا قال العلماء: لا بد من توفر ثلاثة شروط عند الاستغاثة بالإنسان أو بالمخلوق وهي استغاثة جائزة. الشرط الأول أن يكون هذا الذي تستغيث به حيا، لا يجوز أن تستغيث بميت سواء كان نبيا أو صالحا أو إلى آخره، وأن يكون حاضرا، وهذا هو الشرط الثاني، فإذا كان حاضرا يقدر على إغاثتك، لأنه لا يجوز الاستغاثة بغائب أو الاستغاثة بعاجز يعجز عن إغاثتك. والشرط الأخير أن يكون قادرا في شيء ليس من خصائص الله عز وجل، يعني شيء يستطيع عليه المخلوق. لا يجوز أن تقول لهذا المخلوق: أريدك أن تشفي لي مريضي أو أريدك أن تعطيني الولد، هذا لا يجوز، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة كانوا يستغيثون برسول الله عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء، ولما يشتد الحمي الوطيس كانوا يختبئون خلف ظهره كما جاء في حديث علي، يحتمون برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة، لأن المؤلف ذكر الاستعاذة والاستغاثة، كل من الاستغاثة والاستعاذة هي من الأدعية وهي طلب، فأنت عندما تستعيذ بالله تطلب الاستجارة، ولما تستغيث بالله سبحانه وتعالى تطلب الغوث، إلا أن الاستغاثة تختص في حال الشدة والخوف والكربة بخلاف الاستعاذة. وأما الاستعانة فقد تكلم أيضا عنها العلماء وفصلوا وبيّنوا أن الاستعانة أيضا طلب العون في حال الشدة وفي غير حال الشدة. ولا شك أن الاستعانة أصلها الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فالاستعانة أقرب إلى التوكل. وقد تكلمنا أيضا عن التوكل وفصلنا في التوكل وبينا الحكم الشرعي في ذلك، لكن لا بأس أن نتكلم ولو شيء يسير عن الاستعانة لأن المؤلف ذكرها. فالاستعانة هي كذلك تتضمن كمال الذل من العبد لربه، ولا بد أن يكون مع الثقة بالله والاعتماد عليه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر، هو الذي يجلب الخير والنفع. فكما أن الاستغاثة طلب الغوث، فالاستعانة طلب العون، فيطلب العون من الله، فكلاهما طلب. والاستعانة قد جاء أيضا ذكرها في كتاب الله، فنحن نقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي كتاب الله أيضا قال الله سبحانه وتعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وموسى لما دعا قومه وحصل لهم ما حصل من الأذى من فرعون، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس قال له إذا استعنت فاستعن بالله، كما في الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي في جامعه وفي صحيح مسلم واستعن بالله ولا تعجز. وكما أننا نتكلم عن الاستغاثة أن فيها المشروع وفيها الممنوع، كذلك الاستعانة أيضا فيها المشروع وفيها الممنوع. فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى عبادة، والدليل إياك نعبد وإياك نستعين، والعبد يحتاج إلى أن يستعين بربه حتى يعينه ولا يعجز، وإلا لو لم يستعن بربه لكان عاجزا. فلا نقوم نحن إلا بالله سبحانه وتعالى، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه الاستعانة أن تطلب أن يعينك الله عز وجل على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة، فتسأل الله عز وجل أن يعينك على العبادة على الأعمال الصالحة. الله يقول في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة، فنستعين كذلك بالأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله أمرنا أن نستعين ببعض الأمور وهي أعمال صالحة كالصلاة والصبر. فالاستعانة بالله عز وجل تكون على قسمين، ما يتعلق بسؤال الله سبحانه وتعالى، وكذلك نستعين بالأعمال الصالحة التي أمرنا الله عز وجل أن نستعين بها. فأنت تصبر على طاعة الله عز وجل، وتصبر عن معصية الله، وتصبر على أقدار الله، فهذا الصبر أمرنا بالاستعانة به. أما الاستعانة التي هي لا تجوز ويقال لها الاستعانة الممنوعة، أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه. وكما تكلمنا في الاستغاثة نتكلم في الاستعانة. فلو أنك جئت إلى قبر أو إلى مقبور، وهذا ما يصنعه المشركون، يأتون إلى القبر فيستعينون بهذا المقبور حتى يكشف عنهم البلاء، أو يطلبون منه أن ينزل لهم الغيث أو يفرج عنهم أو يقضي الحوائج، كل ذلك من الشرك الأكبر. أما إذا استعنت بمخلوق وهو حي قادر يستطيع أن يفعل هذا الشيء، كأن تأتي إلى النجار وتقول أنا أستعين بك على هذا العمل فتفعل لي شيئا من هذه النجارة أو هذه المتاع أو الآثاث، فلا بأس، أو أنك استعنت بإنسان حتى يدفع عنك هذا العدو أو هذا الوحش أو هذا السبع، كذلك لا بأس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فهذا جائز شرعا وهو محمود لا بأس به، بل يجوز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا واستعان به على الطريق، وكان هذا الرجل مشركا، وكان هاديا خريتا، يعني يعرف الطريق ويعرف الطرق، وهو على دين قريش. ولما غزا حنينا عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة احتاج إلى السلاح، فاستعان بسلاح صفوان ابن أمية رضي الله عنه فقد أسلم، لكن لما استعان بسلاحه واستعاره منه كان قبل أن يسلم، كان على شركه، حتى إنه قال: أغصبا يا محمد؟ يعني هل تأخذ مني هذا السلاح وهذه الأدرع تغتصبها؟ فقال: لا، بل عارية، عارية مضمونة. فيجوز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة، وله شروطه وله تفاصيله كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. أما الاستعانة بالجن فلا تستعين بالجن، لأنهم أمر غيبي والأصل فيهم الكذب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، وأنت لا تدري هل هذا الجن هل هو مشرك أو مسلم، فلا يصدق فيما يقول. ولا يجوز أن نطلب الإعانة من الجن ولو زعم أنه مسلم، ولا طلب الصحابة رضي الله عنهم الاستعانة بالجن. لهذا الله عز وجل أخبر أن الجن يستمتعون بالإنس والإنس يستمتعون بالجن، فلا تطلب منه شيئا ولا تتقرب إليه بشيء. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فلا يجوز الاستعانة بهم، والاستعانة عبادة تستعين به سبحانه وتعالى فيحفظك الله جل في علاه، وتستعين به على الأعداء، كانوا من الجن أو كانوا من المشركين أو من اليهود أو من النصارى. فالاستعانة عبادة من العبادات. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الذبح وكذلك عن النذر. ولا النذر والذبح من العبادات التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنتكلم أولا عن الذبح. الذبح لغير الله سبحانه وتعالى شرك، وأصل الذبح ما معناه؟ أن تقتل هذا الحيوان الذي أباح الله سبحانه وتعالى أكله، فتقطع حلقومه وتقطع المريء والوجين، وهو مقدور عليه، وهي عبادة تتقرب بها إلى الله. لكن قد يكون أيضا هذا الذبح عادة، وهذا معروف، فإن العلماء قسموا الذبح إلى قسمين: الذبح الذي هو عادة من العادات، والذبح الذي هو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك يقول سبحانه: فصل لربك وانحر. هذا هو الذبح الذي يقصد به، هذا هو الذبح الذي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة يحبها الله جل في علاه، ولا يجوز لمسلم أن يصرفها لغيره. فأمرنا الله جل في علاه في هذه الآية أن نتجنب ما عليه أهل الشرك الذين يعبدون لغير الذين يذبحون لغير الله ويذبحون بغير اسمه، وأمرنا أن نخلص العبادة له فنذبح له سبحانه، فصل لربك وانحر. ولهذا لعن الله عز وجل من ذبح لغير الله كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم على أن الذبح لغير الله شرك، وأن هذه الذبيحة محرمة ولا يجوز أكلها لأنها ذبحت لغير الله. وقد قال الله في القرآن: وما أهل لغير الله به. فهذا ما يتعلق بالذبح وأنه عبادة. وذكر أيضا النذر، والنذر كذلك من العبادات، فهي عبادة يجب صرفها إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى النذر؟ أصل النذر في اللغة هو ما يوجبه المرء على نفسه، فأنت توجب شيئا على نفسك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. إذن النذر معناه أن توجب على نفسك قربة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليك. وقد أجمع المسلمون على صحة النذر، لو نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء وتكون عبادة. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر. لماذا؟ لأنهم أدوا ما عليهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كما جاء في صحيح البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نذر المعصية وأنه لا يجوز. لهذا قال الله في القرآن: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن تلتزم قربة لم تتعين عليك ولم تجب عليك، هذا هو معنى النذر. هذا إذا تقرر عندنا فلا يجوز أن نصرف هذه العبادة لغير الله، لأنك لو صرفت هذه العبادة التي هي النذر لغير الله فقد أشركت معه سبحانه. لا يجوز أن تصرفها لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لقبر ولا لرجل صالح ولا لا يجوز. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول ماذا قال؟ قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. يعني لا يجوز لك إذا نذرت نذرا محرما أو شركيا لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر. وكذلك رحمه الله ذكر ما يحصل للناس عند القبور، فيأتون بالزيت والشمع والدراهم فيجعلون هذا كله من النذر، ينذرون للمشاهد والأضرحة. ولا شك أن هذا كثير ما يصنعه الجهال الذين وثقوا بمشايخهم الضلال من مشايخ الصوفية والروافض والخرافيين، فتجده يأتي إلى القبر فيضع هذه الشموع والزيوت والنذور ويضعونها عند القبور، سواء كان قبر نبي من الأنبياء كما يزعمون أو كان قبر ولي من الأولياء كما يزعمون، فيقولون هذا قبر الولي الفلاني. فتجد من الخرافات والشرك والنذور المحرمة والذبح المحرم، وكل هذا من الشرك الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن النذر قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إذن لا بد أن نفرق بين النذر الذي هو طاعة ولا يريد به إلا وجه الله، وبين النذر الذي يكون من الرجل يريد مقابلا لهذا النذر، فيقول: يا رب إن شفيت لي مريضي صمت لك 3 أيام، وإن أرجعت لنا الغائب ذبحت لك ذبيحة. لهذا وصفه بالبخيل، قال: وإنما يستخرج به من البخيل هذا وهو ينذر صاحبه لله، وهو يصفه بالبخل. فكيف إذا كان النذر للقبر أو للمخلوق؟ فكيف سيكون الأمر؟ هذا هو الشرك الأكبر. فإذا كان النذر وهو لله ولا يأتي بخير، فكيف بالنذر للمخلوق؟ لهذا جاءت بعض الروايات فيها التصريح في النهي، نهى عن النذر كما في صحيح مسلم. لماذا؟ قالوا: هذا النهي ابتداء مكروه، ابتداء مع أنه لله إلا أنه مكروه. لماذا؟ لأن الإنسان كما أشرت يريد مقابلا: يا رب إن شفيت لي مريضي، إن رددت غائبي، إن فعلت لي كذا، إن أتى لي الولد صنعت وفعلت. فهذا المسلم يتركه، وإن كان يريد أن يقبل على ربه فيقبل على هذه العبادات ويصنعها لله وحده لا شريك له. لكن لو أتى بالنذر وعقد النذر صار واجبا، فنقول له: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهو واجب. فإذا وفى بنذره فلا شك أن هذا ممدوح، وإن الله سبحانه وتعالى قد امتدح الذين يوفون بالنذر، وقد ذكرنا قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك قال الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذه النذور التي للميت أو للقبر كل ذلك من الشرك الأكبر. ولهذا كان العلماء كثيرا ما يتكلمون عن ما يحصل عند القبور، ومن هؤلاء أبو شامة المقدسي الشافعي رحمه الله، عنده كتاب النفيس وهو الباعث على إنكار البدع والحوادث، فتكلم عن النذور الشركية وذكر أن سبب هؤلاء، وذكر أن السبب في وقوع هؤلاء الجهال من العوام في هذه النذور الشركية ظنهم الفاسد بأنهم إذا قدموا هذه النذور فإن صاحب القبر سيقضي حوائجهم وسيشفي مرضاهم، فتجدهم للأسف يقعون في الشرك الأكبر ويعظمون هذا القبر ويعظمون المقبور ويعظمون هذه البقعة، فيرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء الحوائج بالنذر، يقدمون هذه النذور. فهذا هو البلاء العظيم الذي ما زال إلى اليوم في هذه الأمة. والمؤلف رحمه الله قال بعد ذلك، وهو يؤكد أن صرف هذه العبادات لغير الله من الشرك الأكبر، قال: وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. يعني لو صرفت شيئا من هذا الذي ذكر لغير الله سبحانه وتعالى فلا شك ولا ريب أن هذا من الشرك الأكبر. ولو صرفت شيئا يسيرا، ولو ذبابة قدمتها لقبر وصرفتها لغير الله طاعة، فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. ثم عقد فصلا رابعا يتعلق بالشرك، لأنه هنا ذكر العبادة وذكر شيئا من أعمال القلوب وكذلك من أعمال الجوارح كالذبح والنذر، وختم الباب وختم الفصل بأنك لو صرفت شيئا من هذه العبادات أشركت بالله، وهذه أقبح الشركيات والمناهي. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الشرك. وقبل أن نذكر هذا الفصل، لأن المؤلف سيذكر أقسام الشرك ثم سيبين الشرك الأصغر والأكبر وسيضرب بعض الأمثلة على ذلك، يحتاج قبل أن نقرأ الفصل الرابع أن نذكر شيئا من خطورة الشرك، ثم بعد ذلك نبين ما ذكره المؤلف بالتفصيل. الشرك لا شك أنه ظلم، والله عز وجل هو الذي وصفه بالظلم العظيم. قال الله في القرآن: إن الشرك لظلم عظيم، فهو ظلم عظيم، بل هو أظلم الظلم، لأن معنى الظلم أنك تضع الشيء في غير موضعه. فإذا جئت إلى العبادة التي هي حق لله جل في علاه وصرفتها لغير الله فهذا هو الشرك، وهذا أظلم الظلم. لأن الله لماذا خلقنا؟ ما هي الغاية التي خلقنا الله من أجلها؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تأتي وتشرك بالله، فكأنك تقول أنا خلقني الله للشرك، فكان أظلم الظلم وكان ظلما عظيما. لهذا ضرب الله عز وجل للمشرك مثالا في قوله سبحانه في سورة الزمر: قال رجلا فيه شركاء متشاكسون. هذا المثال لا شك أنه عبرة وعظة. وكذلك ضرب مثلا لمن يشرك في قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والأمثلة كثيرة في القرآن والسنة، ولكن انظروا كيف يبين الله عز وجل بهذه الأمثلة حال المشرك، فهي عبرة وعظة لكل عاقل يتدبر القرآن. وزد إلى ذلك أن المشرك إن مات على شركه فالجنة حرام عليه. الله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك يقول الله عز وجل في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا مات على شركه أحبط الله عمله إن كان له عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك أيضا قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت ليحبطن عملك. قال الله عز وجل في حقه عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والإنسان يتعوذ بالله من الشرك ولا يأمن، فالشرك لا يأمنه أحد. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الخليل كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لهذا الله جعل المشركين جعلهم نجسا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وتخوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الشرك الأصغر، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فكيف إذا كان فوق الشرك الأصغر ما هو أكبر؟ فهو أخوف ما خافه علينا وعلى أمته عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.